نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. اللهم أمين، وجزاكم الله خير. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذه الآية المباركة. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآيات من سورة الأحزاب تتحدث عن واقعة الخندق. غزوة الخندق غزوة عظيمة فيها آيات وعبر، فقد جاءت في وقت شدة على المسلمين، فكان البرد شديدا وكان الجوع حاضرة، وكان الناس في شدة من أمورهم في مآكلهم ومشاربهم، فاجتمع لهم مع ذلك شدة الخوف لوجود أعدائهم الذين أرادوا أن يستأصلوا الإسلام وأهل الإسلام. فاجتمعت قبائل العرب لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر الصحابة رضوان الله عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من أجل أن يكون هذا من أسباب رد عدوهم عنهم، بحيث لا يتمكن عدوهم من الدخول إلى المدينة. ومن هذا الموقف كان ما ذكر الله عز وجل من أهوال ذلك اليوم العظيم الذي كان المسلمون في شدة وكرب. جاءت الآيات بتفسير ذلك الحال الذي وصلت إليه حالة المسلمين، ومن هذا المنطلق نستشعر فضل الله جل وعلا على المؤمنين بانتصارهم على أعدائهم في تلك الواقعة العظيمة. فقد قال تعالى: وإذ زاغت الأبصار، يعني أن قلوب أهل الإيمان بدأ فيها الخوف والقلق. وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذه الآيات يمتن الله عز وجل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه برد أعدائهم عنهم، وذلك من أجل أن يشكروا نعم الله، ومن أجل أن يعرفوا مقدار فضل الله عليهم، وذلك أن أهل مكة والحجاز من فوقهم قد جاءوهم، وأهل نجد أيضا قد جاءوا من أسفل منهم وتعاقدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضوان الله عليهم، وذلك في وقعة الأحزاب، وقعة الخندق. وكان من داخل المدينة من تعهد معهم على نصرتهم، فقد كان اليهود من داخل المدينة قد تعاقدوا معهم، فجاءت الجنود العظيمة والأعداد الوفيرة، وحينئذ حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا على المدينة، فبقي هؤلاء الأعداء محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واشتد الأمر عليهم كما وصفهم الله بقوله هنا: وبلغت القلوب الحناجر، يعني أنهم من شدة خوفهم ارتفعت قلوبهم لكثرة اضطرابها كأنها قد وصلت الحناجر، وذلك أنهم رأوا أعداء كثيرين ورأوا أعدادا وفيرة ورأوا قوة ومكنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في عدد قليل، فاستمر الحصار على أهل المدينة مدة تقارب الشهر، وكانوا على حال خوف شديد، فيه قال تعالى: وإذ زاغت الأبصار، أي لم تستطع الأبصار والعيون من أن تثبت على موطن واحد لما في القلوب من الخوف، وتظنون بالله الظنون، أي أنه قد وجد من يخشى أن تنزل الهزيمة على أهل الإسلام، وظنوا أن الله لن ينصر دينه ولن يتم كلمته. في هذه الحال ابتلى الله أهل الإيمان وأورد عليهم هذا الاختبار لينظر من يصبر ومن يكون موقنا بنصر الله ومن لا يكون كذلك، وبالتالي زلزلوا زلزالا شديدا، وذلك أنه كان عندهم خوف شديد وقلق وخوف من مستقبل الأيام من خشيتهم أن يتغلب عدوهم عليهم مع ما هم فيه من قلة المآكل والجوع الشديد، وما ذاك إلا أن الله عز وجل أراد اختبارهم وابتلاءهم من جهة، وأراد أن يزداد الإيمان واليقين عندهم من جهة أخرى. ومن فضل الله عز وجل على الصحابة أن كانوا متمسكين بدينهم، وظهر من إيمانهم ما يدل على شدة يقينهم، وبالتالي كانت طريقتهم طريقة النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في حال العسر كما هو الشأن معه في حال اليسر. وحينئذ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فهذا هو شأن أهل الإيمان الذي خالفوا فيه حال أهل النفاق. ولذا قال الله في صفة المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ بارك الله فيكم، سؤاله الآخر يسأل عن قوله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يسأل بارك الله فيكم: ما هو موقف المسلم من الزلازل وما هو الدعاء في هذه الحالة؟ يقدر الله عز وجل على الخلق حوادث كونية عظيمة في الأوقات اليسيرة تنقلب بها أحوالهم وتتغير بها أمورهم، مما يجعل العاقل يعرف شيئا من قوة الله عز وجل، ويكون ذلك سببا من أسباب خوفه من ربه سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذه الآية العظيمة التي تحدث قبل يوم القيامة، ألا وهي آية الزلازل، فإن الزلازل في آخر الزمان تكثر وتشتد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي موتان شديد ثم يكون بعده سنوات الزلازل، وقد جاءت النصوص ببيان أن الزلازل من العذاب الذي يسلطه الله عز وجل على بعض خلقه، ولا يعني هذا أن من جاءت فيهم الزلازل هم على خطأ ومخالفة للشرع، بل قد يكون ذلك من رحمة الله بالعباد ليخفف ما هم فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة، إنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن. ومما يدلك على أن الزلازل مؤثرة على النفوس ما ورد في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن هذا المنطلق يستشعر الإنسان أن الزلازل قد تؤثر أحوال الناس، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على الأحزاب فقال: اللهم زلزل أقدامهم. وحينئذ على الإنسان أن يستشعر أن هذه الظواهر الكونية توجب له يقظة تجعله يستعد لآخرته، فإنها تذكر بيوم القيامة، وهي مما يدلك على قدرة الله عز وجل بتحويل أحوال العباد. فانظر كيف بدل الله أحوال الملايين من مساكن مستقرة ومن مصادر عيش متنوعة إلى أن يصبحوا عراة في الصحاري والفيافي، ليس لهم مسكن يأوون إليه وليس لهم ثياب يلبسونها. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر أن لأولئك الذين تنزل بهم الزلازل مسائل مهمة وطرائق عليهم أن يهتموا بها. فأول ذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه، أن يكون آخذا بأيدي هؤلاء المصابين وأن يحتسب الأجر في الدعاء لهم. والمصيبة بتشريد من شرد وجرح من جرح منهم عظيمة شديدة، فإنهم لا زالوا يحتاجون إلى العنايات المتتابعة سواء كانت طبية أو كانت إغاثية. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالبذل في هذه الحملات التي تذهب إلى هذه البلدان. ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية قد أقامت الدولة مركزا مختصا بذلك، يقوم عليه رجال مأمونون موثوقون، ويوصلون إلى المحتاج ما يحتاجه بإذن الله عز وجل، وتكون ذمة الإنسان بارئة بذلك. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يفعلها أن يعرف بما هم عليه من حال، لعل ذلك أن يكون من أسباب عطف القلوب عليهم واحتساب الأجر معهم. وهكذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالمشاركة في القنوات على اختلافها بالتعريف بما هم عليه، متى كان عارفا بذلك، وعليه أن يبذل النصح لإخوانه ليستثير همتهم في النفقة على هؤلاء الذين يحتاجون إلى من يناصرهم ويقف معهم. وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم بأن يجنبهم الله جل وعلا الشرور والأحداث غير المرغوبة، وأن يتكفل بأمرهم وأن يحسن رعايتهم. ومن الأمور التي تذكر فتشكر ما يقوم به أهل هذه البلاد سواء من أفراد شعبهم أو من ولاة أمرهم من مناصرة لهؤلاء الملهوفين بتسخير كثير من الإمكانات التي يحتاج إليها، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم